بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. ما زال حديثنا في باب الإضافة. كنا قد بدأنا الكلام في الحلقة السابقة عن حكم دخول ال على المضاف. قلنا الحكم متعلق أو حكم دخول على ال على المضاف فيه تفصيل، وهذا التفصيل راجع إلى نوع الإضافة. فالإضافة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون لفظية. فإذا كانت الإضافة معنوية قلنا لا يجوز دخول ال على المضاف مطلقا. فمثلا عندما تقول باب السيارة، هذا باب السيارة، الإضافة هنا معنوية، فلا يجوز أن تدخل ال على المضاف، فلا تقول مثلا هذا الباب السيارة، هذا الباب السيارة. إذن المضاف إضافة معنوية لا يجوز دخول ال عليه مطلقا. أما المضاف إضافة لفظية فيجوز دخول ال فيه على المضاف في 5 صور. الصورة الأولى قالوا أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل. فإذا كان المضاف إليه مقرونا بأل فإنه حينئذ يجوز أن تدخل أل على المضاف، كقولنا مثلا مؤسس الحضارة، مؤسس الحضارة، مؤسسنا إضافة مؤسس مضاف، والحضارة مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية، ويجوز هنا دخول أل على المضاف لأن المضاف إليه مقترن بأل وهو الحضارة، فيجوز أن تقول هذا المؤسس الحضارة، يجوز أن تقول هذا المؤسس الحضارة، فتدخل أل على المضاف وهو المؤسس لأن المضاف إليه مقترن بأل. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل، كقولنا مؤسس الحضارة، فيجوز أن تدخل أل على المضاف فتقول هذا المؤسس الحضارة. الصورة الثانية من الصور التي يجوز فيها دخول أل على المضاف إضافة لفظية، قالوا أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، كقولنا مثلا هذا مثلا مؤسس نهضة البلاد، هذا مؤسس نهضة البلاد، فمؤسس هنا يجوز أن تدخل عليه أل، فتقول هذا المؤسس نهضة البلاد، يجوز أن تدخل عليه أل مع أن المضاف إليه هنا ليس مقترنا بأل وهو نهضة، وإنما المضاف إليه هنا والذي سوغ ذلك هو أن المضاف إليه مضاف إلى اسم آخر، وهذا الاسم الآخر مقترن بأل وهو البلاد. إذن يجوز أن تقول في قولك هذا مؤسس نهضة البلاد أن تدخل أل على المضاف وهو المؤسس، وتقول هذا المؤسس نهضة البلاد لأن المضاف إليه وهو نهضة قد أضيف إلى اسم آخر مقترن بأل وهو البلاد. إذن الصورة الثانية من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل هي أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، كقولك مثلا هذا المؤسس نهضة البلاد، وقولك هذا المكرم مثلا مدرس الحلقة، هذا المكرم مدرس الحلقة، فالمكرم هنا دخلت عليه أل، المضاف هنا دخلت عليه أل، ودخول أل عليه جائز هنا لأن المضاف إليه وهو مدرس قد أضيف إلى اسم آخر وهو الحلقة، وهذا الاسم الآخر مقترن بأل كما هو ظاهر من المثال. هذه الصورة الثانية من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل. الصورة الثالثة من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل هي أن يكون المضاف مثنى، أن يكون المضاف مثنى، كقولك مثلا هما المكرما خالد، أصل المثال هما مكرما خالد، فيجوز أن تدخل أل على المضاف فتقول هما المكرما خالد لأن المضاف هنا مثنى، الأصل هذان المكرمان، هذان المكرمان، فيجوز أن تدخل ال على المضاف لأن المضاف هنا مثنى. هذه هي الصورة الثالثة من الصور من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل. الصورة الرابعة من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل هي أن يكون المضاف جمع مذكر سالما، أن يكون المضاف جمع مذكر سالما، كقولك مثلا هؤلاء المكرم خالد، هؤلاء المكرم خالد، المكرم مضاف وخالد مضاف إليه. ونلحظ أن المضاف وهو المكرم قد دخلت عليه أل، والذي جوز ذلك هو أن المضاف جمع. فأصل قولك هؤلاء المكرم خالد، الأصل هؤلاء المكرمون، هؤلاء المكرمون فهو جمع. فعندما أضفناه إلى إلى إلى إلى خالد حذفنا النون وجاز دخول أل عليه لأنه جمع. هذه هي الصورة الثالثة من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل في الإضافة اللفظية. والصورة الرابعة التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل، والصورة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر سالما. الصورة الخامسة من الصور التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل هي أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل. الصورة الخامسة هي أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل، هي أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل، كقولك مثلا المجد أنت المدرك قيمته، المجد أنت المدرك قيمته. الشاهد معنا في قولنا المدرك قيمته، فالمدرك هنا مضاف وقيمة مضاف إليه، والمضاف هنا قد اقترن بأل وجاز اقترانه بأل لأنه قد أضيف إلى اسم وهو قيمة، وهذا الاسم قد أضيف إلى ضمير وهو الضمير في قيمته، وهذا الضمير يعود على اسم متقدم مشتمل على أل وهو المجد، وهو المجد. إذن المدرك هنا مضاف مقترن بأل، واقتران بأل هنا جائز لأنه قد أضيف إلى قيمة، وقيمة هنا مضاف إلى ضمير وهو الضمير في قيمته، وهذا الضمير يعود إلى اسم متقدم مقترن بأل وهو المجد. ومثل ذلك قولك مثلا الفضل أنت الباذل غايته، الفضل أنت الباذل غايته، فالباذل هنا مضاف إلى غاية وهو مقترن بأل، واقترانه بأل هنا جائز لأنه قد أضيف إلى مضاف وهو غاية، وهذا المضاف قد اتصل بضمير وهذا الضمير يعود على اسم متقدم مقترن بأل وهو الفضل. هذا فيما يتعلق بحكم دخول المضاف، بحكم دخول أل على المضاف على المضاف. قلنا الإضافة على نوعين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. فإذا كانت الإضافة معنوية فإنه حينئذ لا يجوز دخول أل على المضاف مطلقا، أما إذا كانت الإضافة لفظية فيجوز حينئذ دخول أل على المضاف في خمس صور. الصورة الأولى قلنا أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل. الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل. الصورة الثالثة أن يكون المضاف مثنى. الصورة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر سالما. الصورة الخامسة أن يكون المضاف مضافا، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل. هذا فيما يتعلق بحكم دخول أل على المضاف. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن حكم أو عن مسألة جديدة. هذه المسألة متعلقة عن الأشياء التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه. نتحدث الآن عن الأشياء أو الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه. المضاف إذا أضيف إلى اسم بعده فإن إضافته تكسبه عدة أشياء. نريد أن نعرف الأشياء أو الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه. الشيء الأول أو الأمر الأول الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه قالوا هو التأنيث. الشيء الأول الذي قد يكتسبه المضاف من المضاف إليه التأنيث، كقولنا مثلا أو كقولهم قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، بعض مضاف وأصابعه مضاف إليه. بعض طبعا فاعل أو نائب فاعل، وهو مذكر، بعض مذكر، والمفترض أن يذكر له الفعل فيقال قطع بعض أصابعه، لا أن يقال قطعت بعض أصابعه، لكن الفعل أنث، لكن الفعل أنث مع أن الفاعل أو نائب الفاعل، مع أن نائب الفاعل مذكر وهو بعض أنث، مع أن الفعل أنث فقيل قطعت يعني اتصلت به تاء التأنيث، مع أن نائب الفاعل وهو بعض مذكر. وسبب تأنيث الفعل مع أن الفاعل مذكر هو أن بعض لما أضيف إلى اسم مؤنث اكتسب منه التأنيث، فلذلك أنث له الفعل وهو قطع. فبعض هنا أضيف إلى أصابع في قولنا قطعت بعض أصابعه، وأصابعه مؤنث، فلما أضيف إلى مؤنث اكتسب منه التأنيث، فلذلك أنث الفعل فقيل قطعت بعض أصابعه. إذن بعض لما أضيف إلى أصابع اكتسب منه التأنيث، فلذلك أنث له الفعل فقيل قطعت بعض أصابعه، لأن الأصل أن يذكر الفعل، لأن نائب الفاعل وهو بعض هو مذكر، فالأصل أن يقال قطع بعض أصابعه، لكن بعض لما أضيف إلى مؤنث وهو أصابع اكتسب منه التأنيث فأنث له الفعل وهو قطع، فقيل قطعت بعض أصابعه. ومثل ذلك قراءة الحسن البصري، مثل ذلك قراءة الحسن البصري تلتقطه بعض السيارة، تلتقطه بعض السيارة، الفاعل هنا مذكر وهو بعض، فالمفترض أن يؤنث أن يذكر له الفاعل مذكر وهو بعض، فالمفترض أن يذكر له الفعل فيقال يلتقطه بعض السيارة. لكن الفعل مع أن الفاعل مذكر إلا أنه أنث له الفعل، أنث الفعل لأن الفاعل المذكر وهو بعض قد أضيف إلى اسم مؤنث فاكتسب منه التأنيث وهو سيارة، فبعض لما أضيف إلى سيارة وهو مؤنث اكتسب منه التأنيث، ولذلك أنث له الفعل وهو تلتقطه بناء على قراءة الحسن البصري، فقيل تلتقطه بعض السيارة. إذن بعض أضيف إلى مؤنث وهو السيارة فاكتسب منه التأنيث فأنث له الفعل وهو تلتقطه. ومثل ذلك قول الشاعر طول الليالي أسرعت في نقضي، طول الليالي أسرعت في نقضي، فطول هنا مذكر وأضيف إلى مؤنث فاكتسب منه التأنيث، طول هنا مبتدأ مذكر وأضيف إلى الليالي وهو مؤنث فاكتسب منه التأنيث، فلذلك أنث الخبر فقال أسرعت، أنث الخبر أنث الجملة الخبرية فقال أسرعت. المفترض أن يذكر الخبر، أن يذكر الخبر ما دام أن المبتدأ مذكرا، فالمفترض أن يقول طول الليالي أسرع في نقضي، لكنه أنث الخبر لأن المبتدأ قد أضيف إلى اسم مؤنث وهو الليالي فاكتسب منه التأنيث. إذن الشيء الأول أو الأمر الأول الذي يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التأنيث. نريد أن نشير إلى مسألة مهمة في هذا الأمر، وهو أن المضاف لا يكتسب من المضاف إليه التأنيث إلا بشرط، والشرط هو صلاحية الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. يشترط لكي يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث أن يكون السياق أو الكلام صالحا للاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يجوز أن نحذف المضاف ونحل أو نأتي مكانه بالمضاف إليه ويكون المثال مستقيما، مثل قولنا قطعت بعض أصابعه. يجوز هنا هذا الشرط متوفر في هذا المثال، يجوز هنا أن نحذف المضاف وهو بعض ونستغني عنه بالمضاف إليه ويكون الكلام مستقيما. فتقول قطعت أصابعه ويكون الكلام مستقيما. ولذلك هنا جاز أن يكتسب المضاف من المضاف إليه التانيث. وأيضا في قراءة الحسن تلتقطه بعض السيارة، يجوز في غير السياق القرآني أن تقول تلتقطه السيارة ويكون الكلام مستقيما، بمعنى يجوز أن تستغني بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يجوز أن تحذف المضاف وتأتي بالمضاف إليه. أيضا في قول الشاعر طول الليالي أسرعت في نقضي، يجوز أن تستغني بالمضاف إليه عن المضاف ويكون الكلام مستقيما، فتقول الليالي أسرعت في نقضي. إذن الشيء الأول الذي يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التأنيث، لكن بشرط صلاحية التركيب لحذف المضاف والاستغناء عنه بالمضاف إليه. الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه هو التذكير. الشيء الثاني الذي يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التذكير، يعني بمعنى أن يكون المضاف مؤنث ثم يضاف إلى اسم مذكر فيكتسب منه التذكير. أيضا يشترط الشرط السابق وهو صلاحية التركيب لحذف المضاف والاستغناء عنه بالمضاف إليه. من ذلك قول مثال ذلك قولنا مثلا عامة الإقليم منصرف إلى الإصلاح والتغيير. عامة الإقليم منصرف إلى الإصلاح والتغيير. عامة هنا مبتدأ وهو مؤنث وأضيف إلى مذكر وهو الإقليم، ولما أضيف إلى مذكر اكتسب منه التذكير. كيف اكتسب منه التذكير؟ اكتسب منه التذكير بأن جاء الخبر مذكرا فقيل في الخبر منصرف. الأصل أن يؤنث فيقال عامة الإقليم منصرفة لأن المبتدأ مؤنث وهو عامة، لكن عامة لما أضيف إلى الإقليم وهو مذكر اكتسب منه التذكير فقيل في الخبر منصرف إلى الإصلاح والتعمير. هنا انطبق الشرط السابق وهو أنه يجوز في هذا المثال الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، فيجوز أن تقول مثلا الإقليم منصرف إلى الإصلاح والتغيير ويكون الكلام مستقيما. من أمثلة هذه الصورة أيضا قولنا أو قول الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى. إنارة هنا مبتدأ وهو مؤنث أضيف إلى العقل وهو مذكر فاكتسب منه التذكير. إنارة أضيف إلى العقل، إنارة مؤنث أضيف إلى العقل وهو مذكر واكتسب منه التذكير. كيف اكتسب منه التذكير؟ اكتسب منه التذكير بأن جاء الخبر مذكرا، فإنارة مبتدأ ومكسوف هو الخبر، والخبر قد جاء مذكرا مع أن المبتدأ مؤنث وهو إنارة، فالأصل أن يقال إنارة العقل مكسوفة. إنارة العقل مكسوفة، لكن الشاعر قال إنارة العقل مكسوف لأن إنارة لما أضيف إلى مذكر وهو العقل اكتسب منه التذكير فلذلك جاء الخبر مذكرا فقيل مكسوف. الشرط الذي ذكرناه أيضا موجود في هذا البيت، فيجوز هنا أن تستغني بالمضاف إليه عن المضاف ويكون الكلام مستقيما، فتقول العقل مكسوف بطوع هوى. إذن الشيء الثاني الذي يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التذكير بشرط صلاحية الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. قال ابن هشام في أوضح المسالك يحتمل أن يكون من هذا النوع قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة هنا لما أضيف اسم مؤنث لما أضيف إلى الجلالة اكتسب منه التذكير فلذلك ذكر الخبر فقيل قريب. الأصل أن يقال إن رحمة الله قريبة لأن الاسم أو المبتدأ اسم إن وهو رحمة مذكر مؤنث، فالأصل أن يؤنث الخبر فيقال قريبة، لكن رحمة هنا لما أضيف إلى اسم مذكر وهو لفظ الجلالة اكتسب منه التذكير فقيل قريب. قال ابن هشام طبعا يحتمل أن يكون من هذا، يعني أتى بلفظ الاحتمال، قال يحتمل فعبر بالاحتمال، قيل عبر بالاحتمال لما في إطلاق لفظ المذكر على الله سبحانه وتعالى من سوء الأدب. قال ابن هشام أو عبر ابن هشام بالاحتمال، قالوا لأنه عبر بذلك لما في إطلاق لفظ المذكر على الله سبحانه وتعالى من سوء الأدب. وقد أجيب عن ذلك بأن التذكير وصف للفظ الجلالة لأنه المضاف إليه لا لذاته تعالى حتى يلزم سوء الأدب. وقيل إنه عبر بلفظ الاحتمال لأن في هذه الآية أقوالا كثيرة، لأن التوجيهات في هذه الآية توجيهات كثيرة، منها هذا التوجيه وهو أن يكون أن الخبر قد ذكر لأن رحمة لما أضيف إلى اسم مذكر اكتسب منه التذكير. فعبر ابن هشام بعبارة الاحتمال لأن الأقوال في هذه الآية في توجيه هذه الآية كثيرة، فقد ذكر بعضهم 14 وجها، ذكر بعضهم في هذه الآية 4 وجها، من هذا الوجه الذي ذكرناه وهو أن رحمة لما أضيف إلى لفظ الجلالة وهو مذكر اكتسب منه التذكير، فلذلك ذكر الخبر فقيل قريبا. من الأوجه الواردة في أو التي ذكرت في هذه الآية قالوا إن رحمة في تقدير الزيادة، والعرب قد تزيد المضاف، من ذلك قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى، لأنه لا يقال في التسبيح سبحان اسم ربي، إنما يقال سبحان ربي. والتقدير يكون التقدير في الآية إن الله قريب، فيكون رحمة هنا من قبيل الزيادة، ويكون المعنى إن الله قريب. وقد ضعف هذا الرأي بأن الأسماء لا تزاد وإنما تزاد الحروف، والمعنى في الآية نزه أسماء الله عما لا يليق بها، ولذلك قالوا إن الأصل عدم الزيادة. من الأقوال الواردة أو التوجيهات الواردة نذكرها من باب الفائدة، من الأقوال الواردة في هذه الآية أن ذلك على حذف مضاف بحيث يكون اسم إن هنا مذكر، ويكون التقدير إنما كان رحمة الله قريب من المحسنين، وضعف هذا القول بأن الأصل عدم الحذف. من التوجيهات أيضا الواردة في هذه الآية أنه على حذف موصوف، وتقدير الكلام إن رحمة الله شيء قريب. وقيل إن التذكير في الآية على المعنى، إن التذكير في الآية على المعنى، بمعنى أن الرحمة ذكر الخبر لها، ذكر خبرها لأن المعنى حملت على اسم مذكر، بمعنى اسم مذكر، فالرحمة هنا بمعنى الغفران والعفو، والعفو والغفران مذكر. وقيل إن الرحمة هنا بمعنى المطر، والمطر هو اسم مذكر. المهم أن يعلم أن الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي قد يكتسب المضاف من المضاف إليه هو التذكير بشرط صلاحية الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. الأمر الرابع الذي قد يكتسبه المضاف من المضاف إليه قالوا هو التصدير. الأمر الرابع الذي قد يكتسبه المضاف من المضاف إليه التصدير، بمعنى أن يضاف الاسم إلى اسم من الأسماء التي لها صدر الكلام، أن يضاف الاسم إلى اسم له صدر الكلام، وحينئذ يكتسب منه التصدير، بمعنى أنه يجب حينئذ أن يقع المضاف في صدر الكلام، فيكتسب التصدير إذا كان مضاف إليه من الألفاظ التي لها صدر الكلام كألفاظ الاستفهام، كقولنا غلام من عندك، فغلام لما أضيف إلى من، ومن من أسماء الاستفهام التي لها صدر الكلام وجب أن يقع في صدر الكلام. ومثل ذلك قولك صبيحة أي يوم سفرك، فصبيحة هنا لما أضيف إلى اسم الاستفهام أي اكتسب منه التصدير، فلذلك وجب أن يقع في صدر الكلام. هذا فيما يتعلق أو بعض الأشياء التي يكتسب المضاف من المضاف إليه، ولعلنا نكمل الموضوعات في هذه المسألة، بقية الموضوعات في هذه المسألة في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.